يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم. نعم، قوله التي يعتمد عليها، هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله، وهو أن الأحاديث التي ليست في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح من السنن والصحاح، أن الإنسان يتوقف في الأخذ بما تدل عليه من أحكام، ويتثبت في ذلك فالكتب كتب الأحاديث غير المعتمدة يجب على المرء أن لا يتعجل ويتسرع في الأخذ بما دلت عليه من أحكام حتى ينظر فيها ويمحصها. نعم. نعم صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويخرج للوضوء، وكذلك بالنسبة للمباشرة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. الوضوء لا يجب إلا بناقض، والوضوء ينتقض بالنسبة للمرأة إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج فلا. نعم. وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله، وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره. نعم. لا سيما نعم، إذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب ففعل غيره من باب أولى، فكون عائشة تغسله من ثوبه وتارة وتفركه تارة هذا لا يدل على الوجوب، لأن هذا الأمر يعني وجود المني على الثوب مما قد تتقزز منه النفوس، فغسله وإزالته كإزالة الوسخ من الثوب والبصاق والمخاط ونحوه. نعم. لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذا الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك. نعم، لمس النساء لا يوجب، مجرد اللمس لا يجب به الوضوء. وأما الآية الكريمة أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا الله عز وجل في الآية ذكر موجب الحدث الأكبر، الحدث الأكبر، ففي الآية الكريمة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ذكر الوضوء طهارة صغرى، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه طهارة أصلية صغرى، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه طهارة أصلية كبرى. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، هذه طهارة بدلية كبرى وصغرى. لو قلنا إن المراد بقوله أو لامستم النساء، إن المراد بالملامسة هنا الجس والمس باليد، لكان الله عز وجل ذكر سببين للطهارة الصغرى، سببين موجبين للطهارة الصغرى، ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. فمقتضى البلاغة أن يكون تقسيم الآية هكذا، أن الله ذكر أولا الطهارة الأصلية، الطهارة الصغرى الأصلية، ثم ذكر الطهارة الكبرى الأصلية، ثم ذكر سببين موجبين، أحدهما يوجب الطهارة الصغرى وهي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لو قلنا أو لامستم النساء إن المراد المس لكان الله عز وجل ذكر في الآية سببين للطهارة الصغرى ولم يذكر سببا للطهارة الكبرى. لكن إذا فسرنا الملامسة بالجماع تكون الآية على يعني مقتضى البلاغة في التقسيم، فيكون أو جاء أحد منكم من الغائط هذا سبب موجب للطهارة الصغرى، أو لامستم النساء سبب موجب للطهارة الكبرى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني عن الطهارة الصغرى وعن الطهارة الكبرى. نعم. مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو ليخرج منه الدم وهو الفصال، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. في قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، هذا يحمله الشيخ رحمه الله على الاستحباب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، فقوله لا إنما هو بضعة منك هذا نفي للوجوب. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء أو كان لشهوة، لأنه إذا كان مع الشهوة فالشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، والمظنة لها حكم المئنة، يعني اليقين. نعم. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك فدل هذا على مشروعية الوضوء عند الغضب، لأن الوضوء يذهب هذا الغضب ويخفف أثره. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفئ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال. يعني أن النسخ إنما ورد على الوجوب، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني على سبيل الوجوب. نعم. من قول من يجيبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذا الطريق يعلم أن بول ما يبكر لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى. نعم. كل ما مأكول، كل ما يؤكل لحمه، مأكول اللحم روثه وبوله ومنيه طاهر، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. فمثلا الحمام والدجاج والإبل والبقر والغنم، كل مأكول، كل حيوان مأكول فروثه وبوله ومنيه طاهر. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والغائط والمني وغيرها. فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن طيب معاطن جمع معطن، وهي ما تأوي إليه، ما تأوي إليه الإبل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، فأمره بالصلاة في مرابض الغنم يدل على طهارة ما يخرج من الغنم من بول وروث ومني. وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فليست العلة كما سيأتي، ليست العلة هي النجاسة، ليست العلة النجاسة، وإنما العلة أمر آخر سيذكره كما يدل عليه الحديث. نعم. فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعاض، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقد قال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. ترى غلط عندكم، مكتوب يفطئ كذا، يطفئ. ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. نعم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، ومن الصلاة على الأرض النجسة. طيب، والفرق بين الحش والحمام أن الحمام هو المغتسل، الحمام هو أماكن الاغتسال، وأما الحش فهو موضع قضاء الحاجة، مرحاض، مرحاض. لكن الناس الآن يعني توسعوا فصاروا يطلقون الحمام على الجميع، يعني على مكان قضاء الحاجة يسمى حماما، لكن المعروف أن الحمام هو المغتسل، مغتسل يعني المكان الذي يغتسل فيه دون قضاء الحاجة، وأما ما يقضي الإنسان فيه حاجته فيسمى حشا ومرحاضا. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان. نعم. يعني هذا قياس أولوية، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالحش من باب أولى، فيكون هنا مفهومه بالنسبة للحش مفهوم أولوية، مفهوم أولوية. نعم. لا لا، يدخل الحش، يعني الحش أولى، يعني كقوله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف أف أف. طيب لو قال أشد من أف، لم يقل أف، قال لأمه لأبي مثلا أسكت، أو تكلم بكلام سيء، هل نقول نأخذ بظهر الآية نقول المحرم أف؟ لا، هذا يسمى مفهوم أولوية، مفهوم أولوية. ها، ما قلنا تو ولا أنت؟ حش، مرحاض، محل قضاء الحاجة. ها، الخلاء أيضا موضع قضاء الحاجة، الخلاء هو المكان في الأصل المكان الخالي، وثم أطلق على ما يقضي الإنسان به حاجته، لأنهم كانوا بالسابق إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته بحث عن مكان خال. نعم. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنوف في بيوتهم، وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو في أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، يعني النهي عن الصلاة في هذه المواطن السبعة ضعيف، ولا يصح وليس له إسناد يثبت، ليس له إسناد يثبت من نهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش، هذا الحديث ضعيف. نعم. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. يعني في مختصره، الخرقي ذكرها في مختصره. طيب نشوف يقول هذا معاذ بن محمد صوالح من فلسطين يسأل عن أولا، يقول الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا ومنعه ثلاثا، أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم، وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص فيها، وأعطاه الحكمة ومنعه الصدق فيها. يقول درجته أنا لا أعرفه، وظاهره الضعف، لكن لما جاء فيه شواهد سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس التقوى. يقول البركة عند تزاحم الأقدام، ما مشروعية هذا الدعاء؟ يعني أنه حديث هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. البركة عند تزاحم الأقدام، هو بعضهم يقول الزحمة رحمة، زحمة رحمة، أيضا هذا غير صحيح. طيب ما حكم إطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا سيدي، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لكن هو سيد، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني لو قال إنسان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين هذا لا حرج، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك خوفا من أو خشية الغلو. قل ما حكم قراءة القرآن وتقديم ثوابه للميت؟ نعم هذا جائز، يعني الإنسان يقرأ قرآنا أو بمعنى عام يفعل طاعة، يفعل طاعة ويهدي ثوابها إلى الميت. قال الفقهاء رحمه الله وكل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وإهداء القرب له صورتان، الصورة الأولى أن ينوي بإهداء القرب الميت ابتداء بأن يقرأ بنية أنه للميت، أو يتصدق بنية أنه للميت، أو يعتمر بنية أنه للميت، وهذا يصل ثوابه. والصورة الثانية أن يفعل ذلك ابتداء عن نفسه، يعني ينوي ذلك ابتداء عن نفسه، ثم بعد ذلك يقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، فكل هذا يصل. ولكن أيها الأخوة هذا ليس مشروعا، هو وإن كان جائزا فليس مطلوبا من الإنسان ذلك. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مقام ما ينفع الإنسان بعد موته، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه، يصلي عنه، يصوم عنه. فدل هذا الحديث على أن أفضل ما يقدم للميت بعد موته هو الدعاء، الدعاء. ثانيا أن العبد مطلوب منه العمل، أنت خلقك الله لتعبده لا لأن تفعل عبادات وتهدي ثوابها إلى الناس، أنت بحاجة إلى العمل، بحاجة إلى العمل، فلا تجعل ثواب أعمالك أو أعمالك الصالحة لغيرك، فانفع نفسك، لكن لا حرج أن تدعو للميت، ولا سيما إذا كان الميت أما أو أبا. يقول كما يفعل أهل فلسطين على مدار التاريخ، بعد ما ندري التاريخ ما قرأناه، وتقديم التمور في بيت العزاء. يقول هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات الآيات مقبولة إلا أنها ضعيفة، السؤال هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحدث بها، أي هل يجوز الاستئناس بها أو لا؟ الأحاديث الضعيفة أجاز أكثر العلماء أو كثير من العلماء العمل بها في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. والشرط الثالث أن يكون لهذا العمل المذكور أن يكون له أصل. والشرط الرابع أيضا أن يبين حال ذكرها ما يدل على ضعفها. هذه أربعة شروط لذكر الأحاديث الضعيفة. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لئلا يكون ممن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشرط الثالث أن يكون لهذا الحديث أصل كله أصل، مثل لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ولم يكن الضعف شديدا نعمل به، لأن صلاة الجماعة أصلها فيها فضل. فهذا الحديث لم يعني هذا الحديث على حدته لم نعتبره أصلا، وإنما هو داخل في عموم ما جاء في فضل صلاة الجماعة. والرابع الشرط الرابع أن يذكر حال ذكره أو أن يبين حال ذكره ما يدل على ضعفه، بأن يقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد روي أو قد جاء في الحديث أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على أنه ضعيف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.